أبوك والدك والدك بابا بابا بابا يا بابا يا بابا بابا وماما وماما وبابا أبوك برعيك وخصت بالحنان أمك أبوك برعيك وخصت بالحنان أمك تسع شهور حملتك بين الحشا أمك سنة كمان أرضعتك من دمها دمك سنة كمان أرضعتك من دمها دمك ويا ما شافت عذاب ويا ما يا ما يا ما يا سألت صحابي